أثابكم الله. يقول في سؤاله الثاني: هل الأفضل قراءة القرآن غيبا أم بالنظر إلى المصحف؟ أثابكم الله. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن قراءة القرآن نظرا أعظم أجرا من قراءة القرآن غيبا وأفضل، وذلك لأنه فيه جهد النظر وجهد التلاوة، وفي القراءة عن ظهر قلب فيه جهد الاستحضار والقراءة، والنظر فيه زيادة عبادة. وثانيا أن القراءة نظرا أضبط وأبعد من الخطأ بإذن الله عز وجل، ولكنه إذا قرأه غيبا أو ضاع عن ظهر قلب لم يأمن الخطأ ولم يأمن إلا أن ينسى شيئا من القرآن. فالقراءة نظرا هو مذهب كثير من العلماء، أن القراءة نظرا أعظم أجرا وأفضل من القراءة غيبا، إلا في المواضع مثل الصلاة ونحوها فإنه يصلي غيبا ولا يصلي نظرا، لأن هذا ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث الأفضل، أفضل النظر، وهذا هو الذي أميل إليه أخيرا، وكان في النفس شيء من أن الغيب أقوى، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن القراءة نظرا أعظم وأجرا. نسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.